عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه في فضل الصيام في حال الجهاد في سبيل الله عز وجل. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على هذه الفضيلة العظيمة والمنزلة الشريفة الكريمة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع. وقوله عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله، عمل قليل وأجر كبير جزيل من الله سبحانه وتعالى. من صام يوما في سبيل الله، أي صام لله مخلصا لوجهه مبتغيا لمرضاته. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا الصيام يشمل الفريضة والنافلة أو هو خاص بالنوافل، والذي عليه طائفة من العلماء أن هذه الفضيلة مختصة بصيام النوافل دون الفرائض، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الإنسان وهو في ثغور الجهاد في سبيل الله عز وجل مع وجود المشقة والعناء ومكابدة الأعداء، فيصوم لله عز وجل فيكون له هذا الفضل. وقوله عليه الصلاة والسلام: في سبيل الله، إذا أطلق سبيل الله في الكتاب والسنة فالأصل أن المراد به الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الذي يفهم من الآيات والأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن المسلم إذا خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل فقد باع نفسه لله سبحانه، فربح بيعه وربح شراؤه الجنة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. فهذا الفضل العظيم والخير الجزيل الكريم الذي اختصه الله عز وجل لمن خرج في سبيله لإعلاء كلمته وإعزاز دينه، جعل الله عز وجل لصاحبه أنه إذا صام في هذه الحالة أن يبعد النار عن وجهه 70 خريفا. وللعلماء رحمهم الله في هذا الصيام تفصيل، فقال بعض العلماء: المراد بهذا الحديث ألا يكون وقت الصيام وقت قتال للعدو بحيث يضعف المجاهد عن قتال العدو، فإذا كان في ساعة القتال وفي يوم فيه جهاد ومكابدة للعدو فالسنة أن يفطر وألا يصوم، لأن الصيام يفوت عليه المقصود الأعظم الذي من أجله خرج، وهو عظيم النكاية في أعداء الله عز وجل. ومما فصل فيه العلماء قالوا: إن هذا الحديث ظاهره أن يكون في حال الجهاد، ولكنه في قوله في سبيل الله عام، يشمل من كان في حال المواجهة بالشرط الذي ذكرناه، وهو ألا يضعف عن مقاتلة العدو ومكابدته. والأمر الثاني الذي يشمله الحديث أن يكون مرابطا، فمن كان في حراسة الثغور في ساعات لا قتال فيها وأصبح صائما لله عز وجل صيام نافلة شمله هذا الفضل العظيم ونال هذا الثواب الجليل الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في قوله في سبيل الله. وهذا يشمل ما إذا كان في حال الحراسة وسد الثغر بالمرابطة. وفي هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا دليل على فضل هذه العبادة وهي عبادة الصوم. فقد اختص الله عز وجل الصيام بفضائل عظيمة حتى قال بعض العلماء إن أفضل ما تقرب به العبد إلى الله عز وجل الصيام، وقالوا إنه أفضل من الصلاة، والجمهور على أن الصلاة أفضل من الصيام. والسبب في تفضيل الصيام على الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن الله عز وجل أنه يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا إن هذا يدل على أن الصوم أفضل من الصلاة، وقالوا أيضا إن الصوم أكثر إخلاصا وأبلغ عبودية لله عز وجل، لأن الصائم يمكنه أن يفطر دون أن يعلم به أحد، ولكن المصلي يصلي والله أعلم بنيته، حتى ذكر الله عن المنافقين أنهم يقومون إلى الصلاة وهم كسالى. قالوا: فلما اختصت عبادة الصوم بالإخلاص الذي هو لب العبادات وأساسها وقوامها وروحها، شرف الصوم بشرفه وعظم فضله بفضله، أي بفضل التوحيد والإخلاص، فمن هنا فضلوا الصوم لاشتماله على الإخلاص على الصلاة من هذا الوجه. والذي يظهر والعلم عند الله أن الصلاة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام: خير أعمالكم الصلاة، نص واضح في أن الصلاة أفضل الأعمال وأحبها إلى ذي العزة والجلال. وكون الصوم يختص بهذه الفضائل التي ذكرها الحديث القدسي لا يدل على أنه أفضل من الصلاة من كل وجه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، حتى إن الطاعات تشرف وتفضل لشرفه، فمن كان في ثغر الجهاد في سبيل الله أعظم الله أجره وأجزل مثوبته، فما من مجاهد يخرج من بيته إلا كتب الله خطواته وحركاته وأنفاسه، حتى إنه لا يقطع واديا ولا يسلك شعبا إلا كتب الله له الأجر تاما كاملا، ولا ينزل منزلا يغيظ فيه العدو وينكي فيه العدو إلا كتب الله أجره وأثبت ثوابه. ومن خرج من بيته لإعلاء كلمة الله وإعزاز دين الله تكفل الله له بإحدى الحسنيين: إما أن يرجع سالما غانما معليا لكلمة الله عز وجل، ظفر بمرضات الله عز وجل عنه وظفر بفضل الدنيا من الغنيمة وخيرها مما يكون في حال الظفر وغلبة العدو، أو ينال الحسنى وهي الشهادة في سبيل الله عز وجل. فمن قتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر تقبله الله في الشهداء، وجعل روحه في حواصي حواصل طير خضر تسرح في الجنة تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قتل في سبيل الله غفر له عند أول قطرة من دمه على الأرض، فما من كلم يكلم في سبيل الله ولا جرح يجرحه في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وبعث في عرصات يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، شهيدا له بين يدي الله عز وجل، وتغفر له ذنوبه ويشفع في 70 من أهله، وكذلك تكفل الله عز وجل له بالخير فيما يكون من علو الدرجة في الجنة. ولذلك جعل الله مرتبة الشهداء تلي مرتبة الأنبياء والعلماء، فأعلى مراتب الجنة مراتب العلماء الأنبياء، ثم من بعدهم مراتب العلماء العاملين، ثم مراتب الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. فهذه الفضائل العظيمة جعلها الله عز وجل لمن قتل في سبيله بشرط الإخلاص لوجهه. قالوا يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، قال أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن فضائل الجهاد في سبيل الله أنه إذا صام صيام تطوع في الثغر، سواء كان مرابطا أو كان في حال مكابدة العدو دون ضعف، بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، ظمئت أحشاؤه وجاعت أمعاؤه، وانكف عن شهواته وابتعد عن نزواته، طلبا لمرضات الله ورحمة الله عز وجل، فجعل الله عز وجل وجهه بعيدا عن النار 70 خريفا. هذا يحتمل وجوها عديدة، منها أن الإنسان إذا مر على الصراط فإن النار تكون قريبة منه، إلا إذا كان عبدا صالحا تقيا لله عز وجل بعيدا عن محارمه، فإن الله يبعده عن النار. فحمل الحديث على مثل هذا الموقف، كما يكون في حال الاجتياز على الصراط وفي حال الإتيان بالنار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقف الناس في عرصات يوم القيامة وعظم كربهم واشتد خطبهم ودنت الشمس من الخلائق وذهب العرق في الأرض 70 ذراعا، ورأى الناس أهوال يوم القيامة وشدائدها، وأذن بانصرافهم من ذلك الموقف وأذن بالحساب، أتي بالنار تقاد 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبعد وجوهنا ووجوهكم عن النار، وأن يلطف بنا إنه الحليم الرحيم الغفار. ففي هذا الموقف يبعد الله وجه المؤمن عن النار، ويكون بعده على حسب ما يكون منه من طاعة وخير وبر. قال بعض العلماء: وفي هذا الحديث دليل على أن من نال هذه الخصلة أن الله يسلمه من النار فلا يدخلها، لأنه إذا كان الله يبعده عن النار 70 خريفا فلا شك أنه لن يدخلها، إذا كان لن يقترب منها فمن باب أولى أنه لا يكون من الداخلين فيها. فهذا فضل عظيم وثواب جليل كريم لمن أخلص لله عز وجل ونال هذه الطاعة الكريمة في حال الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: بعد الله عن وجهه النار، ذكر الوجه لأن أشرف ما في الإنسان وجهه، ولذلك جعل الله هذا الوجه شريفا كريما، فجعل عظيم العذاب وعظيم المهانة أن يسحب الكافر على وجهه، نسأل الله السلامة والعافية. وجعل من إكرام وليه المؤمن أن يبعد وجهه عن النار. ومن هنا قال بعض العلماء إن قوله عليه الصلاة والسلام: بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، أي أن الله يبعده كله عن النار وليس المراد الوجه وحده. وهذا أسلوب موجود في القرآن، ولذلك قال تعالى: تبت يدا أبي لهب، مع أن التباب متعلق بأبي لهب كامنا كله، ولكنه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. وقوله عليه الصلاة والسلام: 70 خريفا، أي 70 عاما، والعرب تذكر الخريف وتذكر الربيع إشارة للسنة والعام، ذلك أن العام كله ليس فيه إلا خريف واحد، فإذا قال 70 خريفا أي 70 عاما. وهذا مما يعد من الحساب بالزمان. وقد ظهر في زماننا ما يدل على صدق هذه المعجزات النبوية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الزمان له حساب كما أن المكان حسابا وقدرا، وهذا يدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. أمر من الغيب كشفه الله جل جلاله علام الغيوب لنبيه عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم كيف تكون هذه المسافة وكيف يكون حالها، قدرها العزيز العليم وأخبر بها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وذلك كله مرد حقيقته وكيفيته إلى الله جل جلاله، فالله أعلم عن كيفية ذلك البعد الذي قيد بال70، ولماذا اختيرت 70 ولم يذكر غير 70. الله أعلم بحقيقة ذلك، وما على المسلم إلا الرضا والتسليم والإيمان بما أخبر به النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم.